يجوز أن يقتنى الكلب لثلاثة حوائج. لثلاث حوائج ما هي حسين؟ أولا نعم، ثانيا للحراسة. حراسة إيش؟ حراسة، إذا حراسة البيت يعني يكون خايف فيقتل الكلب بحراسة البيت. حراسة البيت جاءت به السنة حراسة البيت. لا، حراسة البيت. طيب الأمر الثالث أن يقتني له ما لشيء إنما أجل شيء يبدأ للحرام. هو الثاني احنا قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب. والماء والثالث الحرف. الصيد. اي الصيد والماشي والحرف. طيب هل يقاس على هذه مثلها حجاج؟ هل يقاس على هذه الحوائج مثلها أو لا؟ يبدو أنك من تالي تغيب عنا. ها؟ طب فيه في مصر شيء؟ في أشياء. طيب يا عبد الرحمن. يقاس عليها ما ثلاث. نعم. ما مثلها أو كناشئ. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب حاجة حتى يعمم؟ نعم. لأنه هو اللي كان في وقته. نعم. طيب وإذا نص على الشيء أبلغ مما إذا عمم. طيب يا طلال، قوله الكلب، أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم؟ للعموم. ما ضابط أل العمومية؟ عادة عادنا ضابط. طيب محمد، يعني يقول انه يقيل انا من اسماء مرسولة. لا يا اخي، اسماء مرسولة ما هي مهب اللي تفعل الكلب وشبهه. نعم، هذه ألف استغراقية. اين ضابطها مصطفى؟ صح، كل بالسكون بالتشديد. اي طيب، ان حل محلها كل بالتشديد. فمثلا هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل كلب، صح؟ صحيح. طيب هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم؟ لا، يستثنى كلب المعلم. فالكلب المعلم يجوز ثمنه. تصبر يا جماعة، ترى رفع اليدين هذه معناها انك تقول للمجيب أخطأت، خلوه يجيب، اللي يخطئ اليوم يصيب بكرة. اي فيجوز ثمنه. كيف وش ما يستثنى؟ نتكلم الآن عن ثمن، ما هو عن منفعته. لا يجوز. من أين أخذت عدم الجواز؟ طيب الكلب يقول هنا الكلب هذه المراد بها الجنس دون العموم، فيصدق بكلب واحد. طيب أين للعموم؟ يعني دليل أنها أن يحل محلها كل. صح. ودخول الكلب المعلم هو من باب أولى، لأن قد يقال أنه من باب أولى. قد يقال من باب أولى لأن لأن غير المعلم ما أدراه يطلب البيع أولا، لأن غير المعلم لا يطلب البيع، يطلع على البر ويجب أن يأكل. طيب على كل حال نقول لأن أل هنا للعموم، فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج الدليل. طيب مهر البغي، من هي البغي؟ الزانية. هل لديك شاهد من القرآن يؤيد ما تقول؟ نعم رشاد. أحسن على البغاية على الزنا. طيب مهر البغي ما هو؟ هو عوض مقابل ما استمتع الرجل بها. أحسنت، يعني ما يعطى الزانية. طيب قول الحلوان الكاهن، من هو الكاهن سيد؟ هو الذي يدعي علم المستقبل، علم الغيب في المستقبل. وش أصل الكهانة؟ إيه؟ كان الناس في الجاهلية كلهم الجن يفعلون، كلهم من الناس من الجن يفعلون كالسرق والكهانة. نعم فتقبل الكهان عما علمت من الغيب فيتحاكم الناس إليهم. نعم طيب احنا ذكرنا أن من سفة أهل الجاهلية أن يتحاكموا إلى الكهان الذين يصدقون مرة من مئة. نعم أي نعم، لأن بيان صحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليهم أتى بكل ما هو كل الأشياء، يعني أو قال عن أخبر عن أشياء غيبية أتى بها 100%، يعني كلها صدق. وهؤلاء يكذبون أكثر مما يصدقون، ومع ذلك يعظمونهم ويتحاكمون إليه، وهذا من صفهم وإضاءة الشيطان لهم. طيب ما هو حلوان الكاهن يا خالد؟ شيك ما يعطاه بدل الكهانة. لماذا سمي حلوانا؟ لأنه يأخذه بلا تعب فيصير حلوا. طيب النهي هنا هل هو نهي للآخر أو للمعطي يا سامي؟ في الثلاثة لآخر المعطي، يعني ثم الكلب حرام على بابله وعلى آخره، مهر البغي حرمان الكاهن ثلاثة. طيب كونه على الآخر واضح، كونه على المعطي لأنه معين له. طيب هذا رجل زنى بامرأة وأعطاها مهرا يا خالد، قبل أن يعطيها المهر قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، بعد أن قضى حاجته جاءته الديانة والعبادة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، وش نقول؟ إذا صرف ذلك يقام عليه الحد ويأخذ من المال ويوضع في بيت المال. كيف؟ أقرب ذلك يقام عليه الحد. نعم. ويأخذ منه المال ويوضع في بيت المال. وهي؟ يقام عليه الحد أيضا. وهي يقام عليه الحد. طيب. وإن كان فعله لا يصل إلى الحد، يعني ما أقر إقرارا شرعيا. أنكر؟ لا ما أنكر. ما أنكر أو أفرض إنه ما وصل إلى الحاكم فيما بينهما. هل يحل له ذلك؟ لا يحل أن يعطيها شيء، في قاعدة أن لا يجمع بين العوض والمعوض. طيب هو الآن فعل وانتهى منها، ولما جاء تطلبك الرسول نهى عن مهر البغي، ولا يمكن أننا نفعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يحل أن يعطيها شيء. طيب هي تقول أنها استمتع بها، احنا اظن بحثنا هذا هنا. نعم لا غير ها ان الله اذا حرم شيئا حرم. طيب اذا معنى هذا الرجل صار كسب دراهم والعياذ بالله وكسب زنا. لا كسب بس زنا الدراهم ما اعطاها اياها. ها الدراهم ما اعطاها اياها هذا دراهم، يعني ما كسب.

هذا الثمار يحتاج من البرسيم كل يوم 10 ريالات وهو لن يجبر أبدا. بيت العيش بالشهر 300 ريال وبس من 3600 ريال وهو لو باع ما يسوى شيء، فليس له إلا هذا، إما قتله لأنه لو خرج به إلى البر وسيبه ما يستطيع أن يعيش لأنه مكسور. فأحسن شيء في هذا أن يقتل. طيب فيه أيضا في قوله فأراد أن يسيبه قال طيب، فيه أيضا دليل على أن إضاعة المال إذا كان تفاديا لما هو أعظم لا بأس به، يعني إذا أتلف بعض ماله ابتداء لما هو أعظم فلا بأس به. كيف ذلك؟ بتسييب الجمل. هل يؤخذ منه جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟ انتبه يا عمال لا تعجله. ها؟ فكذلك الوقت إذا تعطلت يجوز أن يترك، ولكن الوقت يمكن أن يباع، يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه. هنا هذا سؤال عن درس المرأة. ها؟ كيف؟ أين؟ ما تقول في هذا؟ امرأة بغي تابت وبيدها دراهم. نعم. الظاهر أنها إذا تابت لا يلزمها يعني بذلها، إذا تابت فالتوبة تجب ما قبلها، هذا هو الظاهر. نعم اي نعم تنتفع به. نعم هذه غيرها قال رسول إما لك أو لأخيك أو للذئب صاحبها. أين؟ لو مثلا تعبت حجرت تابع معه فماذا يكسيبها؟ ماذا لا ينحرها؟ يذبحها يعني؟ نعم يسيبها حتى لو كانت لا يمكن لحظة ممكن تعيش ممكن تبقى وتعيش نجي أفضل أنا ما المسيح تتعب ولا تحسن. أي بس الأخ علي يقول الإبل يمكن تمشي تأكل لو ترد الماء وتأكل الشجر، لكن هذه أحيانا مثل الشارع هنا ويجي ينزل عندها ناس وهي مرتاحة تستفيد. وعلى كل حال اللي يظهر في هذا أن القواعد تقصد إن كان يمكن الانتفاع بلحمها فهو يذبحها وينتفع بلحمها، إذا كان ما يمكن فتركها لا بأس. طيب بس بقى علينا بحث مسألة ثانية، هل إذا وجدها أحد تكون له؟ غير الإبل غير الإبل ما الإبل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل الضائعة لكن مفروكة رغبة عنها، المسروق رغبة عنه، قال أهل العلم إنه يملكها وأجدها أيا كانت، سواء كانت شاة أو بعيرا أو خشبا أو حديدا، كل شيء تركه صاحبه رغبة عنه، تعرف أنه رغب عنه فهو لك. يتفرع على هذا السيارات التي تستم في الخطوط، هل هي لمن وجدها؟ ها؟ كما سرق يعني أن صاحبها لا يسيبها. أنا ما نكتب الظاهر لي ان هذه اذا كانت الصدمة قوية بحيث ان السيارة ما فيها شيء ينتفع به الا صندوق او الهيكل فصاحبها ما يبغاه، ان كانت بسيطة فمعروف ان صاحبها يريدها. احيانا بسيطة تلقى سنين ها؟ احيانا يشوف سيارة اي نعم احيانا يعني تشوف سيارة بسيطة وتبقى مدة طويلة نجاح. اي نعم. على كل حال القائد في هذا اذا غلب على الظن ان هذا مفروق رغبة عنه فهو لما وجده. نعم. هذه المفروق سواء كان بعيرة أو شاة أو غيرها إذا لم يغلب على ظنك أنها تركت رغبة عنها فخلها، إن كان هي من الإبل خلها أو إن كان من الغنم خذها وتكون ضالة تنشدها سنة. نعم. إيش إيش إيش يغلب عليها الظن أنها ثالثة مثل السيارة مثلا وغالب عليها أنها ثالثة فأجاء شخص أخذ منه يعني قطعة الحالي. إيه نعم. هي مسافنا هذه إذا غلب على ظننا أن صاحبها تركها فلا بأس خذ منها ما شئت. هو ربما حتى صاحب البعير اللي سيبها يمكن إذا أخذها آخر فيما بعد ونماها وسمنها جاء صاحبها قال ما تركتها رغبة عنها. المهم إذا وجدت قرائن تدل على أن هذا الشيء مرغوب عنه نعم فهو لمن وجده. نعم. الشيخ الزم بيع حديث جاهل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرح ما وصل أصبر شوي ما وصل إن شاء الله. نعم. خالد لماذا لا يقول الجواز أخذ الفوائد الربوية وتشرح في المصالح الخيرية؟ نعم. أصل البنك ما هي عوض ربح من مالي، لأن مالي قد يربح وقد لا يربح، قد أعطيه هذا المال ويتجر به ويخسر بخلاف هذا، فأنا بالحقيقة ما ربح من مالي حتى نقول هو أراد أن يعطيني عوض عن انتفاعه بمالي فقط وقد يكون ضارا عليه. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث وهنا مناقشة فيه. أولا متى كانت هذه القصة بندق؟ نعم. وقيل في غزوة تبوك في رجوعه إما من غزوة الأصدقاء أو من غزوة تبوك. ما الفرق بين الغزوتين؟ إيه نعم الزمن. وقعت بعد غزوة أحد بسنة واحدة. أما غزوة تبوك فقد وقعت. طيب وغزوة أحد متى كانت؟ السنة الثانية. إذا تكون ذات الرقاب الثالثة. السنة الثالثة. الرقاب الرابعة. بعد قرب السنة هي الثالثة. طيب. طيب يا ما معنى قوله فأعيا تعد؟ طيب وقول أن يسيبه يتركه. طيب ما الفرق بين هذا التسييب يا عبد الله والتسييب الذي في الجاهلية؟ الناقة أو الجمل ويحرمونها ركبها وأقلها أفهذا سيبوا بأنهم ساعدوا وتعطف مناسبة. نعم. طيب قوله فنقدني ثمنه معناه عادل أعطاني نقدا. طيب قوله ما كستك آنن أي كثرتك طلب من يعني المحاطة في الثمن المماكسة المحاطة في الثمن يعني يطلب أن ينقص. ثم أن شرعنا أظن في بيان الفوائد وصلنا إلى كيف